السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال يقول: ذكرتم تحت باب الأسماء والصفات والأخبار قسمين من الأخبار. الأول أفعال كالصنع والصبغة والفعل ونحوها، والثاني أفعال في سياق المدح كيريد ويشاء، فما الفرق بين القسمين؟ معنا ذكرنا هناك أن هناك من ما يكون منه يطلق الأسماء، ومنهم ما لا يطلق منه الأسماء، يطلق منه فقط أفعال. وأما ما يتعلق بالأفعال، وهذا الذي ينبغي أن يركز عليه، أن الأفعال على نوعين: أن أفعال جاءت مطلقة كالصنع والصبغة والفعل، وأفعال في سياق المدح كيريد ويشاء. وهذا النوع من يعني الصفات الفعلية وهي الإرادة والمشيئة، هذه لا يصح أن تكون اسما، لأن الاسم كما عرفه ابن تيمية بقوله: أسماء الحسنى هي التي يدعى بها والتي تقتضي المدح والثناء بنفسها. فينبغي معرفة هذه العبارة: تقتضي المدح والثناء بنفسها، فالإرادة والمشيئة والكلام ونحوها منقسمة، لأن هناك من الأفعال ما يكون في حال الإطلاق ليس في حال التقييد، يكون يعني في حال الإطلاق منقسما إما إلى مدح وذم، وإما إلى خير وشر، وإما إلى كمال ونقص. إذا كان هذا الوصف منقسما فإنه لا يطلق منه الأسماء، لأن خاصية الاسم الإطلاق، خاصية الاسم الإطلاق. فأرجو أن تكون هذه الإجابة واضحة وكافية.